الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه على ما أنعم به علينا بنعمة الاجتماع ونعمة الزيارة ونعمة السنة، وقبل ذلك الإسلام والسنة، ونعمة كذلك حضور مثل هذه المجالس التي فيها الخير العظيم. وشكر الله لكل من حضر، وأسأل الله سبحانه أن يجعل جلوسكم في ميزان حسناتكم. وشكر الله لكل من كان سببا في إقامة هذه الدورة العلمية، وشكر الله للشيخ المبارك شيخ هذه الدار الشيخ نعمان حفظه الله على حسن ترحيبه وعلى ما يقوم به من الدعوة ونشر العلم. وهكذا شكر الله للشيخ المبارك الشيخ جميل حفظه الله على ما يقوم به وعلى حثه العظيم لطلبة العلم والمشايخ من أجل الحضور إليكم. وجزى الله خيرا جميع المشايخ الذين سمعنا منهم الفوائد والدرر، وهكذا الشعراء. وأسأل الله العظيم الكريم كما جمعنا في هذا المسجد وفي هذه الدار أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها المسلمون عباد الله، سمعنا جميعا إلى الخير العظيم الذي تثمره هذه المجالس. وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان أن مجالس الصالحين تنقل العبد من ست إلى ست، من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن سوء النية إلى النصيحة. فهذه المجالس فيها الخير العظيم، وهذه الدورات العلمية فيها شحذ للهمم، وفيها عصارة أشهر إن لم تكن عصارة سنين. فالمشايخ يأتون لكم بالفوائد التي لا يقطعها طالب العلم إلا بفترة طويلة. وأعتقد أن أول من بدأ بهذه الدورات العلمية هو العلامة العثيمين رحمه الله، ثم تتابع العلماء بعد ذلك والمشايخ وطلاب العلم بفتح مثل هذه الدورات العلمية. وكلمتي معكم في تعظيم القرآن العظيم، وأن مثل هذه الدورات تجعل طالب العلم يعظم كلام الله سبحانه وتعالى، فلا نزهد في مثل هذه الدورات العلمية أبدا. فإن من كان قبلنا كانوا يرحلون ويقطعون المسافات العظيمات من أجل تحصيل حديث واحد، من أجل فائدة، من أجل أخذ العلم. كم رحل موسى عليه الصلاة والسلام، كم رحل الصحابة الكرام، كم رحل من التابعين من أجل فائدة ومن أجل أن يأخذوا العلم. كان يقول أبو العالية: إنا لنسمع بالحديث في البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلا نرضى إلا أن نذهب إليهم. كم رحل جابر بن عبد الله يرحل شهرا كاملا من أجل حديث، كم كان يرحل سعيد ابن المسيب رحمه الله، أهينوا وحصلت لهم المذلة وحصلت لهم المشاق من أجل أن يأخذوا العلم، وها هو العلم بين أيديكم. وإلا شرب بعضهم الدم، وبعضهم أو بعضهم شرب البول، وبعضهم باع سقف بيته، وبعضهم أخرج من مدينته، وبعضهم لم يعد إلى بلاده إلا بعد 40 سنة كابن مندة، وبعضهم رحل الدنيا مرتين كأحمد. يقول ابن الجوزي: رحل قال طاف الدنيا مرتين. ومنهم من سمى نفسه بحمار بالقوة، خيثمة بن سليمان القرشي محدث الشام، قالوا له: اكتب أن اسمك حمار ابن حمار. قال لهم: اسمي خيثمة. قالوا: لا، بل حمار، سجل. فكتب أن اسمه حمار، فوجدوا من المشاق، منهم من كان يلبس لباس الشحاذين، لباس الشحاذين من أجل أخذ العلم، وها هو العلم أتى إليكم. فاشكروا الله، ومن شكركم لله أن تجدوا وتحرصوا على أخذ العلم. أيها المسلمون عباد الله، أختصروا المقام في ذكر تعظيم القرآن، وهذه المجالس مما تحث على ذلك. أولا، ربنا سبحانه عظم القرآن وأثنى عليه وامتدحه في كثير من الآيات. قال الله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فسمى وأثنى على كتابه بأنه علي حكيم. وقال سبحانه: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فوصفه بالعظيم. وقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأقسم الله بالقرآن، وأقسم الله سبحانه وتعالى على القرآن، وأقسم الله بالقرآن وعلى القرآن. أقسم الله بالقرآن فقال: ياسين والقرآن الحكيم والكتاب المبين. وأقسم على القرآن فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. وأقسم بالقرآن وعلى القرآن فقال: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من تعظيم القرآن أن من كان في صدره القرآن فهو معظم، فهو معظم ومحترم. إن من إجلال الله إجلال حامل القرآن. فالذي يأخذ بالقرآن ويعمل بما في القرآن، والذي يقف مع آيات القرآن، والذي يستشفي بالقرآن، والذي يتحاكم إلى القرآن، والذي يتدبر القرآن، قلبه صاف وقلبه مطمئن مستقر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال ابن القيم: مفاتيح القلب 3: تدبر القرآن، والتضرع بالأسحار، وترك الذنوب. قال يحيى بن معاذ: دواء القلب في 5 أمور: وذكر منها تدبر القرآن. يقول ابن مسعود: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله. أيها الناس، القرآن أثنى عليه الأعداء، أثنى عليه الوليد وهو عدو لأهل الإسلام، فقال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمعدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. القرآن شهد له حتى العجم الذين لا يفقهون والذين لا يعلمون العربية، فشهدوا له. القرآن تحدى الله سبحانه وتعالى به فصحاء العرب، قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان بعضهم لبعض عونا وظهيرا ما استطاعوا. تحداهم الله لما أراد مسيلمة أن يأتي بمثل القرآن، ضحك عليه أصحابه لما قال لسجحاء زوجته المتنبئة، قال لها: أنزل علي من القرآن قوله: ألم تر أن الحبل تخرج منها نسمة تسعى؟ قالت: وما شأن النساء؟ أي وما أنزل في النساء؟ قال قوله: وجعل وخلق النساء أفواجا وجعل لهن أزواجا. قال عمرو بن العاص: والله إني لا أعلم أنك كاذب. فضحكوا عليه. لما أراد ابن المقفع أن يأتي بمثل القرآن، دخل منزله ومكث فترة طويلة ثم خرج وقد كتب الشيء الكثير، فسمع الصبي يقرأ قول الله: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود، وقيل بعدا للقوم الظالمين، رجع ومحى ومسح كل ما كتب. لما أراد الكندي الفيلسوف أن يأتي بمثل القرآن، دخل منزله وجلس فترة طويلة ثم خرج، قالوا: هل كتبت لنا شيء يشبه القرآن؟ قال: ما استطعت، وقفت في سطرين من بداية سورة المائدة فوجدت فيها الوفاء بالعهد وعدم النكث، وحلل فيها التحليل العام والاستثناء والاستثناء بعد استثناء، ووجدت فيها بيان لقدرته ولحكمته، فما استطاع أن يأتي بمثل هذا القرآن. أخيرا أيها المسلمون، لما ذهب نفر، يقول الإمام القرطبي رحمه الله، وجلسوا خلف الكعبة وأرادوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر إليهم، فلما جاء قال له عبد الله بن أبي أمية وقد حضر أبو جهل، قال له: أيسرك يا محمد أن نكون من أتباعك؟ قال: نعم. قال: يا محمد، نفس لنا مكة، سير الجبال، فإن مكة ضيقة وإن أهلها يحبون الغرس والزرع، ولست بأهون على ربك كما زعمت من داود، فإنه قد سخر الجبال. يا محمد، أرسل لنا الريح نركب عليها ونحمل عليها ونذهب بها إلى الشام، فلست بأهون على ربك كما زعمت من سليمان. يا محمد، أحيي لنا جدك قصيا نسأله، أحق ما تقول أم باطل؟ فلست بأهون على ربك كما زعمت من عيسى. فأنزل الله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وهنا محذوف، أي لو كان شيء يفعل ذلك لكان القرآن من عظمته. قال القرطبي: دخل يهودي على المأمون، كما روى ذلك عن يحيى بن أكثم، وقد عقد مجلسا، أي مجلس نظر، فدخل فإذ به يتكلم عن دينه وما يكون في دينه حتى أعجب به المأمون. وكان حسن الهيئة طيب الرائحة حسن الوجه، فلما تقوض المجلس انصرفوا قال له: أإسرائيلي أنت؟ قال: نعم. قال: أسلم. ووعده بأن يعطيه من العطايا. قال: ديني ودين آبائي. قال: فلما كان بعد سنة إذ به يدخل في الإسلام، فدخل المجلس، وكان في كل سنة يعقد مثل هذه المجالس، فتكلم في الفقه وأحسن. فلما تقوض المجلس قال: أسلمت؟ ألست بصاحبنا؟ قال: نعم. قال: وكيف دخلت؟ قال: إني أحسن الخط، فذكرت أو فكتبت 3 نسخ في التوراة، و3 نسخ في الإنجيل، و3 نسخ في القرآن، فذهبت إلى الكنيسة فبعت التوراة فاشتريت مني، ثم ذهبت إلى البيعة فبعت الإنجيل فاشتريت مني، ثم أردت أن أبيع القرآن فذهبت إلى الوراقين فردوه في وجهي. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذكر قرطبي هذه القصة عند هذه الآية. فالله الله بأخذ النصائح العظيمة، أن تأخذ النصائح العظيمة حتى تستفيد في دنياك وفي أخراك، فستجد في مثل هذا اليوم من النصائح العظيمة، فخذ بها واحرص على العمل بها، فإن من أخذ بالنصائح وفق، ومن ترك النصائح خاب وخسر. قال عمر لعبد الله بن عباس بعد صلاة الفجر، وكان يحضر أشياخ الصحابة، قال له بعد أن سئل: ما تقول في قول الله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم؟ قال: رجلان يقتتلان. قال: وكيف ذاك؟ قال: الذي شرى نفسه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نصح الذي قيل له اتق الله فأخذته العزة بالإثم، فأبى وصر على الكفر، فقتل هذا رجلان يقتتلان. قال عمر: لله أبوك يا ابن عباس، أسأل الله الكريم العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل هذه الدورة دورة خالصة لوجهك، واجعل هذه الدورة دورة مباركة وموفقة ومسددة، أخرج منها العلماء والمشايخ وطلاب العلم. اللهم وبارك في القائمين عليها والداعمين لها والمعاونين لها، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.